معرفة الركن هنا عشان يترتب عليها مسألة ايه؟ مسألة التكفير من عدل. ما انا ممكن اكفر باعتبار ان ده ايه؟ ركن، وانما هو فرع. وبعدين يوضع علي اشكال، طالما ان دي اركان الاسلام طب ازاي نختلف في التكفير؟ وشأن الركن اننا نختلف في انه بيبطل العمل. فالشيخ يركز على حاجات كده لازم ننتبه لها. هنا قال الشيخ الايمان اقرار وتصديق وعمل، مش ده اللي سبق معانا تعريف الايمان؟ اقرار وتصديق وعمل. طيب هذه الاركان لاركان الايمان لا يظهر تعلقها بنفسها بالعمل، بالعمل. فالايمان بالملائكه عمل ايه؟ انما هو اعتقاد، انا اعتقد ان الملائكه كذا وكذا وكذا. الايمان بالرسل ان اعتقد، انما جهه عمليه ما فيش جهه عمليه، فدي كلها امور اعتقاديه بحت. طيب اذا تقرر لنا ذلك ان دي امور اعتقاديه بحته وان الايمان اقرار وتصديق وعمل، فاين العمل؟ يبقى ده ايراد ايه مهم جدا لابد من الجواب عنه، لابد من الجواب عنه. نعم. فقال الجواب عن هذا من جهتين. عرفت من ايراد يا اخوان يعني ازاي ان دي اركان الايمان دي لا يظهر تعلقها بالعمل انما هي امور اعتقاديه بحته. كيف نجمع بين انها امور اعتقاديه بحته وبين تقرير ان الايمان قول وعمل؟ ازاي؟ نعم. فقال الجهه الاولى، فقال الجهه الاولى ان العمل متضمن في هذه الاركان السته، فالايمان بالله ايمان بربوبيته والوهيته وبالاسماء والصفات، والايمان بتوحيده في العبادات يعني بانه هو المستحق للعباده وحده عز وجل فيه التوجه اليه بالعباده، وكذلك الايمان بالربوبيه فيه الاعتراف له بالربوبيه، وهذا يلزم منه ان يعبد او ان يشكر او نحو ذلك، وهذا مدخل للعمل في الايمان. الايمان بالملائكه يتصل به العمل من جهه المراقبه باعتقاده ان الملائكه موجودون وان منهم من يراقب العبد ويكتب ويحسب عليه. قال تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. الايمان بالكتب فيها الايمان باعظم الكتب وهو القران، والايمان بالقران فيه العمل بما في القران من اوامر ونواهي والحكم به، وهذا عمل. الايمان بالرسل فيه الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل هو اعظم اركان الايمان بعد الايمان بالله عز وجل. والايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم انه رسول لا بد فيه من العمل. الايمان باليوم الاخر وان الله يحاسب العباد فيجزي المحسن باحسانه والمسيء باساءته، هذا يبعث على العمل في ان يتقي السوء ويعمل الخير. الايمان بالقدر كذلك من جهه انه متضمن الى ان العبد لا يعمل عملا يسخط الله عز وجل فيما قدر، ويعمل عملا يشكر الله عز وجل به فيما قدر، لأن القدر إما خيرا يستوجب الشكر أو شرا بالنسبة للعبد يستوجب الصبر. وهذه أعمال، هذه هي الجهة الأولى من التعلق. تمام. يبقى الجهة الأولى من التعلق أنه صحيح وإن كانت هذه الأمور أمور اعتقادية بحتة إلا أنها تتضمن العمل بحسب آثارها، بحسب أثر الإيمان بذلك. أنا مثلا أؤمن بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله يدخل في الإيمان بالربوبية الألوهية الأسماء والصفات وكذا. طيب ده بيلزم إيه؟ بيلزم مثلا أنه أفرد الله عز وجل بأسماء وصفات فأثني عليه. أما أثني عليه بلساني، بلساني الله من عبدك وابن عبدك وابن أمتك من صيتي بيدك ماض في حكمك عبد في قضاءك أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي إلى آخره. فأثني على الله، الثناء ده عمل لسان ولا لأ؟ يبقى ده تضمن لما علمت أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العليا فأثنيت عليه، آمنت بأن الله سبحانه وتعالى متفرد بالألوهية. طيب يعني إيه ألوهية؟ يعني التعبد. يعني إيه عبادة؟ جملة ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب يبقى لابد من إفراد بالعبادة، يعني لابد من العبادة التي تتضمن الإخلاص. يبقى هذا يلزم مني أن أعبد، أن أعبد إيه؟ أن أعبد ربا سبحانه وتعالى. وهكذا الإيمان مثلا بالملائكة، أؤمن بأنهم علي رقبة وأنهم يكتبون ما أفعل